هنا القاهرة. يحكى أن فكرة إيه؟ فكرة البكرة في بلاد برة مش موجودة عندنا ليه؟ أفكار بلا حدود. معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معنا وحلقة جديدة وبرنامجنا أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود أصدقائي هي الأفكار اللي بنتمنى تكون لها أجنحة، أفكار شفناها في بلاد الدنيا الواسعة وبنتمنى تكون أفكار عابرة للحدود وحاجات حلوة تتنفذ في مصر بلدنا. أبدأ بشكري ليكم كل أصدقائي على مساهمتكم على جروب الفيسبوك أفكار بلا حدود وتعليقاتكم والأفكار اللي بتشاركونا بيها، ليكم كل الشكر. ودلوقتي مع رحلتنا مع الأفكار وبلاد الدنيا. الفكرة الأولى أصدقائي المستمعين من أمريكا، عندما رأت المعلمة الأمريكية كيتي شوارتز في إحدى مدارس ولاية كولورادو أن هناك فجوة كبيرة بينها وبين طلابها الصغار، عملت على حل يقربها منهم. أعدت مشروعا صغيرا بعنوان أتمنى لو معلمتي عرفت، وسؤال للطلاب ماذا تريد أن أعرف عنك؟ صدمت المعلمة بالإجابات. أحد الأطفال يقول أتمنى لو معلمتي عرفت أنني لا أملك أصدقاء ألعب معهم، وآخر يقول أتمنى لو معلمتي عرفت كم أشتاق إلى أبي رحل عن بيتنا، وثالثة كتبت أتمنى لو معلمتي عرفت أنني لا أملك أقلام رصاص في المنزل حتى أؤدي واجباتي المدرسية، وكتب رابع أتمنى لو معلمتي عرفت أن شقيقتي كفيفة وأقوم بمساعدتها طوال اليوم. كانت إجابات الطلاب العفوية والصادقة مفتاحاً للمعلمة لتكتشف جوانب خفية في حياة التلاميذ. ساعدتها هذه الإجابات على مساعدتهم وعودتهم تدريجياً إلى الفصول. شرعت في حل كل مشكلة على حدة. زارت منازل الطلاب، بدأت في معالجة ما يمكن معالجته، والأهم أنها بدأت تفهم عقلية وخلفية الطلاب جيدا. في ضوء ذلك قامت بمعاملتهم وتوزيع واجباتهم بناء على ظروفهم بشكل يجعل المدرسة عاملا مساندا لا عبئا عليهم. مشروع المعلمة كيتي انتقل إلى كثير من المدارس، تم تطبيقه بشكل انعكس على أداء التلاميذ والمدارس معا. هؤلاء الطلاب جزء من مجتمعهم الأكبر. نتمنى إن ده يحصل في مصر، ولو عن طريق الأخصائية الاجتماعية يكون لها حصة في الأسبوع تدخل كل فصل تناقش مشاكله. نتمنى نشوف في مصر المدرسة دي والفصل اللي عدد الطلبة فيه يسمح بالفكرة دي. ومن كندا هذه الصورة الإنسانية، جاء إلى المحكمة رجل عجوز قام بسرقة رغيف خبز. اعترف العجوز بفعلته، لم ينكرها، قال كنت جائعا كدت أن أموت. القاضي قال له أنت تعرف أنك سارق وسوف أحكم عليك بدفع 10 دولارات، وأعرف أنك لا تملكها لأنك سرقت رغيف الخبز، لذلك سأدفعها عنك. صمت الحضور، شاهدوا القاضي يخرج 10 دولارات من جيبه ويطلب أن تودع في الخزينة كبدل حكم على هذا العجوز. ثم وقف القاضي ونظر إلى الحاضرين وقال محكوم عليكم جميعا بدفع 10 دولارات لأنكم تعيشون في بلدة يضطر فيها الفقير إلى سرقة رغيف خبز. في تلك الجلسة تم جمع 480 دولار منحها القاضي للرجل العجوز. ومن سنغافورة قول معبر لمؤسس سنغافورة لي كوان، قال: أنا لم أقم بمعجزة في سنغافورة، أنا فقط قمت بواجبي نحو وطني، خصصت موارد الدولة للتعليم، غيرت مكانة المعلمين من طبقة بائسة إلى أرقى طبقة. المعلم هو من صنع المعجزة، هو من أنتج جيلا متواضعا يحب العلم والأخلاق بعد أن كنا شعبا يشتم بعضه البعض في الشوارع. وهذه الأفكار الجميلة أصدقائي متنوعة ومن اليابان. في اليابان يقول المدرس للطالب: نجاحك هو نجاح اليابان، وفشلك هو فشل اليابان. صورة أخرى من اليابان، هذا هو هاروكا نيشيماتسو، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية اليابانية التي تعد من أكبر الشركات في العالم، قام بالتخلي عن 90% من راتبه وتخلى عن كل مكافئاته، وذلك لكي لا يتم تقليص عدد موظفي الشركة عندما واجهت الشركة أزمة مالية. هو لا يملك سيارة، يستخدم المواصلات العامة، يجلس مع الموظفين والعمال. وفي اليابان أيضا أصدقائي، سبورة الفصل مزودة بماسح إلكتروني يمسح ما يكتب ويخزنه في نفس الوقت بداخله ليحصل الطلاب على نسخة منه. وفي اليابان أيضا الخروج من دورات المياه يكون ببصمة الأصبع، فإن كان نظيفا سيفتح الباب، أما إذا كان يحتاج إلى تنظيف لن يفتح الباب إلا إذا أعدت تنظيفه. هذه الفكرة أصدقائي من فنلندا، حيث تحسب المخالفات المرورية حسب دخل الشخص. فقد حصل مدير تنفيذي بشركة محمول شهيرة على مخالفة سرعة بقيمة 100,000 دولار. أصدقائي، وهذه صورة معبرة جدا، صورة فتاة تنظر في الأرض خجلا، جمع غفير من الناس حولها، رجل كبير بجانبها. الفتاة هي ابنة رئيس شركة الخطوط الكورية الجنوبية. هذه الفتاة تسببت في تأخير إحدى رحلات شركة الطيران لمدة 20 دقيقة، لأنها أهانت المضيفة، لأن المضيفة لم تحضر لها المكسرات التي طلبتها. حين علم أبوها، عقد مؤتمرا صحفيا في مكان عام، أحضر ابنته إلى المؤتمر، اعتذر أمام الملأ قائلا: أعتذر جدا لأنني لم أربيها تربية حسنة، وأطلب منكم الصفح والمغفرة. وهذه الفكرة من الصين، مدرسة ابتدائية في الصين 4 أدوار توفر في سطحها مضمار تراك مشي وجري 200 متر لممارسة حصص الرياضة، يعني سطوح المدرسة بأكمله تراك مشي كامل للأطفال. وهذا فيديو قصير من اليمن، برغم الأحوال الاقتصادية والمعيشية هناك، فيديو رجل يأكل في مطعم، خارج المطعم طفل وطفلة صغار يبدو عليهم الجوع، أشار لهم الرجل بالدخول للمطعم، أطعمهم من طعامه وشرابه، في النهاية الأطفال مشيوا، ذهب الرجل ليدفع الفاتورة، الكاشير رد له الفلوس وقال على الفاتورة مكتوب عليها: عفواً، لا نملك آلة حسبة للإنسانية. وهذه الصورة أصدقائي من أمريكا، أتوبيس نقل عام به سيدة تتحدث في التليفون تسأل عن فرصة عمل في إحدى الشركات. يجلس بجانبها راكب، أخذ التليفون من يدها وقال لهم وظفوها فهي تستحق الوظيفة. تعجبت السيدة من تصرف الراكب، وتعجب أيضا من حولها في الأتوبيس. اتضح أن هذا الرجل هو رام إيمانويل، محافظ مدينة شيكاغو، ثالث أكبر مدينة أمريكية. عندما سأل الناس المحافظ لماذا تستخدم المواصلات العامة، أجاب: كيف لي أن أعرف مشاكلكم وأنا في سيارتي ذات الزجاج المعتم؟ أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبسعد دايما بتواصلكم معانا على الفيسبوك على جروب البرنامج أفكار بلا حدود، وجروب ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. بشكركم وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات البرنامج على الفيسبوك. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت سامي الشيمي. كنتم مع أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود، وكانت معكم منى غانم.